بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة أيها الأخوات، نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ دكتور يوسف الشبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك بارك فيك وحي جميع الأخوة والأخوات. حياكم الله مرة أخرى، نرحب بكم. ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه، فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما شهدته مدينة شرورة ومنطقة شرورة في الأيام الماضية من اعتداء وعلى رجال الأمن وقتل لأربعة منهم، وإحداث فوضى هناك، واستهانة بدماء المعصومين من المسلمين، والأمر الذي ترتب عليه كما ذكرت إصابات وكذلك قتل لمعصومي الدماء وهم في هذا الشهر الكريم وهم في صيام ومرابطة هناك. تعليقهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يجعلهم شهداء ينالون أجر الشهادة بما أصابهم، وأن يرزق ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان على ما أصابهم. في الحقيقة هذا الحدث ساءنا جدا أن نجد في بلاد الحرمين، في بلاد التوحيد، من يحمل هذا الفكر والتطرف ويكون في نفسه ويضمر في نفسه هذا الاعتداء الغاش الآثم الذي فيه راقة للدماء وسفك لأنفس معصومة. ولا شك أن هذا من أعظم الموبقات وأشد المحرمات التي حذر الله تعالى منها في كتابه، وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم منها. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فكيف وإذا كان القتيل والمستهدف مرابطا يحمي الحدود ويحفظ الأمن، وفضلا عن ذلك في شهر صيام وهو صائم. هذا الفكر في الحقيقة دخيل على ديننا، أن يحمل الشخص سلاحه ويعتدي به على أبناء دينه وبلدته، وهذا مرده إلى التطرف والغلو الذي حذر نبينا صلى الله عليه وسلم منه. هذه أفكار الحقيقة تحتاج إلى معالجة ونصح ومناصحة، ولا شك أن البرامج التي تقوم بها الأجهزة المعنية في الدولة تسهم في هذا المجال، لكن نحتاج إلى تكاتف الجهود من قبل الجميع، من قبل العلماء والمشايخ وطلبة العلم والخطباء وسائل الإعلام، للتحذير من الانخراط في هذا المسلك وحماية بلد. نحن نرى الآن ما الذي يحصل في بلاد مجاورة من يعني سفك الدماء و غياب للأمن بالكامل، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد يعني نرفل بنعمة من الله عظيمة، وهي نعمة الأمن والاستقرار. فلا شك أن مثل هذه الأفكار وهذه الأحداث تريد أن تجر البلاد إلى ما وقعت فيه غيرها من البلدان المجاورة في وحل الفوضى وغياب الأمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بلادنا، اللهم وأن يحفظها من كل مكروه. اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح، وأخذ مجموعة من المتصلين والمتصلات بعد الترحيب بهم. الأخت الكريمة أم يوسف، تفضلي. أم يوسف معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي الصوت إذا تكرمت. طول عمر عندي الوالد مسوي عملية قسطرة في القلب. نعم. وقرر عليه الدكتور أنه يفطر الأيام كلها هذه الباقي من رمضان. طيب. وبعد رمضان طول ثلاث شهور ما يصوم. طيب. هل يجب على شيء أثناء رمضان؟ اللي اسمه كريم طال عمرك؟ أبو عبد الملك. أبو عبد الملك، الوالد شفاه الله عمل قسطرة قلب وأمره الطبيب بعدم الصيام هذا الشهر، وكذلك ثلاثة أشهر بعد هذه العملية، أليس كذلك؟ طيب. بلى، ولكن بعد ثلاثة شهور إذا كان الوضع يعني هل أقدر أصوم الآن بعد ثلاثة شهور؟ إذا خلصت ثلاثة شهور طيب كم الصيام؟ تسمع إجابة يا أبو عبد الملك إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. معي أم سارة، تفضلي أم سارة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك. رفعي صوتك إذا تكرمتي. الأول إيه؟ أنا أعمل تحفيظ القرآن. نعم. مو بواضح الصوت. تعملين في تحفيظ القرآن؟ إيه، ضمن جهة خيرية، مرتب الشهري 3000. صوتك مو واضح يا أختي أم سارة، رفعي صوتك إذا تكرمتي. بالأعمل تبع الجهة خيرية. إيه. المرتب 3000 ريال. نعم. وإحنا تبع الضمان، سجلين في الضمان، الأسرة إحنا تبع الضمان، وتبع الجمعية خير جمعية البر، يعني في سنة يحجزون جمعية البر ضمن الأسر هذه المستفيدين منها. إحنا تبع الأسر هذه، هل يجوز إن نحد تبع جمعية البر أو؟ أنتم أو لازم. أنتم يا أختي الكريمة تعملين في راتب 3000 ريال، تعملين أو تتقاضين من هالجمعية هذه؟ لا لا، أعمل وعمل يعني يكون عليه مرتب شهري 3000. نعم. الراتب 3000. أيوة. وتأخذين من الضمان الاجتماعي. أيوة، إحنا تبع الضمان الاجتماعي وتبع جمعية البر، يعني تأخذون من الضمان الاجتماعي وتأخذون من جمعية البر. لا كذا؟ أقول جمعية البر كل سنة تحجج الأسر المستفيدة، إحنا ضمن الأسر المستفيدة. طيب طيب، ما خالف ما خالف، تسمعيني. وش السؤال؟ هي تقول لي حق لنا ان نحج معهم، لازم ان تحجين بمرتب الشهري، يعني اذا كان اللي حق ماذا؟ يعني تقولين انت انه هل يجب علي اني احج بالدخل حقي بالمرتب حقي باخذ نفقتي من هذا المرتب او ولا استفيد من هذه الجمعيه في هذا الامر؟ ايوه، لان قاعده الجمعيه انا ما يجوز اذا كان عندك مرتب الان الحمد لله فوق ال 10000. ايش تسوي 3000 ريال؟ ما طيب تسمعين. طيب. اجابه يا اختي الكريمه تسمعين. طيب الله يعافيك، عندي سؤال ثاني. السؤال الثاني تفضلي، وضحي صوتك اذا تكرمتي. أنا عافيك أخوي، النوع اللي يعني ينام عن الصلوات. نعم. وإحنا يومه ما يقوم، فهل علينا شيء ولا لا؟ طيب تسمعين إجابة يا أم سارة، شكرا لك. أم يوسف تفضلي. أم يوسف. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك عليكم. علينا وعليك بالخير والبركة. الله يجزاك خير يا شيخ. شو اسم بطاقة سامبة الائتمانية؟ نعم. الخير ما حكمها؟ طيب. السؤال الثاني، فيه سورية عندنا جاية يعني من سوريا أرملة، هي هل نصرف لها الزكاة؟ نعطيها من الزكاة؟ محتاجة يا أختي؟ أكيد، لأن جايبها هو رجل بنتها سعودي. إيه. بس يعني تعرف ما جابها بس وحطها. طيب. نعم. وعند بنتها يعني. تسمعين إجابة. نعطيها من الزكاة يعني. تسمعين إجابة يا أختي. أي. وفيه بعد سؤال آخر، أول يوم رمضان يا شيخ. نعم. شو اسمه، أكلت حبتين الصبح وهو يذن يعني. نعم. أنا سمعت أذان الجوال وقمت على طول وأكل حبة ولا يذن، هل أعيد يوم صيامة ولا خلاص؟ طيب تسمعين إجابة. الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك. شكرا أختي. لكم. شكرا لك. حاتم من اليمن. حاتم من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حاتم. نكلم دكتور ممكن؟ ممكن، الله يحييك. الله يحييك. حاجة دكتور. تفضل أحبك يا هلا. خير من دكتور. أحبك الله، جزاك الله خير. بارك الله فيك. نبي تدعو لليبيا بس على الفتنة والمشاكل صايرة في ليبيا لشهر رمضان الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ليبيا وجميع بلاد المسلمين وأن يديم عليهم جميع الأمن والاستقرار. حياك الله يا شيخ. حياك بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الملك يقول بأن والده عمل عملية قسطرة في القلب ونصحه الطبيب أو أمره الطبيب بعدم الصيام هذا الشهر شهر رمضان وثلاثة أشهر بعده، ماذا يجب عليه بعد هذه الأشهر وإذا استمرت توصية الطبيب بعدم الصيام؟ نقول يعني ينظر إلى حاله بعد مضي ثلاثة أشهر، إذا كان وضعه يسمح له بأن يقضي الأيام التي عليه، وأذن له الطبيب بذلك، وأفاده الطبيب بأنه لا يترتب عليه أي ضرر في صيامه، فإنه في هذا الحال يقضي بعد الأيام التي أفطرها من رمضان. أما إذا كان لا يستطيع القضاء أو أن الطبيب نصحه بألا يقضي، فإنه في هذا الحال لا يقضي، بل إن الشخص إذا قضى ما عليه أو صام مع احتمال الضرر، توصية الطبيب بأنه قد يتضرر بذلك، قد يكون إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، لأن هذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويلزم في هذه الحال أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام، بعدد أيام الشهر 29 يوم أو 30 يوم إن تم أو لم يتم، يعني يكون المجموع هو عن كل يوم ما يعادل 750 جرام تقريبا، يعني يكون المجموع في حدود عن الشهر كاملا في حدود 25 كيلو أرز ونحو ذلك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يتصور أنه يلزم من الفطر مع القضاء إطعام. لا يعني لا يجمع ما بين القضاء والإطعام، وإنما إما القضاء وإما الإطعام. متى وقت الإطعام؟ هذا أيضا قد يستشكله البعض. البعض ربما إذا قال له الطبيب إنك ما تستطيع الصيام لاحقا يطعم من الآن، نقول لا، المشروع ألا يكون الإطعام إلا بعد انتهاء مرور اليوم الذي أفطره، مرور اليوم الذي أفطره. فالآن ممكن أنه يطعم عن الأيام التي مضت من رمضان، لكن لا يطعم عن جميع الشهر. لكن لو أجله إلى ما بعد رمضان مثلا، أو إلى آخر يوم من رمضان، وأطعم مرة واحدة عن كل الأيام التي أفطرها، فلا حرج عليه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم سارة تقول بأنها تعمل وهي تتقاضى من جمعية ضمن المستفيدين من الجمعية، وهؤلاء الجمعية يحججون المستفيدين من خدماتها، تقول هل يجوز لي أن أستفيد من هذه الخدمات عند علم أن تقضى 3000 ريال؟ لا حرج في أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها الجمعية للحج، لا سيما أن ما ذكرت من الأموال التي تأخذها مصادر الدخل من الجهة الخيرية التي تعمل فيها 3000 والضمان وجمعية البر وغيرها، كلها مجموعها مبالغ بسيطة، فقد لا تكفي للحج. ونحن نعرف الآن كيف تكاليف ورسوم حملات الحج، فكونه تستفيد من الخدمات التي تقدمها الجهة الخيرية للحج لا حرج فيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تقول بأن أخاها ينام وحين يوقظونه إلى الصلاة لا يقوم، هل يلحقهم إثم في ذلك؟ هم إذا بذلوا ما استطاعوا، إذا بذلوا ما استطاعوا من إيقاظه في الوقت بحسب الجهد المعتاد، لا يلزم منهم أن يبذلوا جهدا خارجا عن المعتاد، ولكنه لم يستيقظ، فالإثم عليه هو وليس عليهم هم. متى يكون أيضا الإثم عليه؟ إذا كان هو لم يبذل الأسباب لاستيقاظه. أما إذا كان بعض الناس نومه ثقيل وربما يبذل الأسباب، ينام مبكرا ويضع المنبه ويجتهد على أن يستيقظ في الوقت لكنه قد تغلبه عينه، فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. أما إذا لم يبذل الأسباب فالنائم يكون آثما لكونه يعلم من حاله أنه لن يستيقظ ولم يبذل الأسباب. بالنسبة لهم هم أهله كما قلت، إذا كانوا قد اجتهدوا بقدر استطاعتهم فلا حرج عليهم إن شاء الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن الشريمي يقول فضيلة الشيخ، أحد المساهمات أو إحدى المساهمات تساهم معهم ب200,000 ريال، وتعتبرك ساهمت ب240,000 ريال زيادة 20% تقريبا، بشرط أن تبقي المبلغ 3 سنوات. إذا أبقى يعني كأنهم يعتبرون المبلغ هذا زائد، الحقيقة كونهم يضمنون هذه الزيادة من أنهم يقيمونها يعني ب240,000، نقول إذا لم تكن مضمونة هذه الزيادة وإنما قالوا نعتبرك ساهمت ب240,000 وهذا المبلغ معرض للربح وللخسارة فلا حرج في ذلك. أما إذا كان يضمن بأنه يقولون تضع 200,000 ونعتبره 240,000 على أنك تستردها بعد 3 سنوات 240,000 مضمونة، فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. اشتراط البقاء المبلغ 3 سنوات ما في مانع، اشتراط بقاء المبلغ بشرط مثل ما قلت ألا يكون مضمونا، يعني يكون معرضا للربح والخسارة. بارك الله. يجوز في المضاربات عموما والمساهمات عموما تكون مقيدة بشنة 2-3 سنوات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك في فاصل إعلاني قصير وأستأذن الأخوة والأخوات فابقوا معنا. فين حياكم الله فضيلة الشيخ. يوسف أبو أحمد من ليبيا تفضل. معنا ابو احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سعاده يا شيخ. اهلا وسهلا بك يا اخي الكريم، تفضل بسؤالك. يا شيخ، ما هي زكاه المرتب؟ نعم. زكاتي؟ زكاة المرتب ما هي؟ زكاة المرتب. المرتب ها؟ ان شاء الله. طيب. بارك الله فيك. حسام معي، تفضل. حسام من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل حسام. يعطيكم العافية. أنا قبل فترة يا شيخ صدمت إنسان مسلم ونسبة المرور طلعت عليه الله يرحمه 100%، فما أدري إيش يكون علي أنا يعني. طيب، تسعى عن الكفارة مثلا؟ نعم. تسمع إجابة يا أستاذ الحسام إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر أو إيضاح آخر؟ شكرا لك. عبد الله معي، تفضل. يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أمس عليك وعلى شيخك الكريم. عليك والخير والبركة، أهلا وسهلا بك يا أستاذ. الله يعافيك. عندي سؤال يتعلق بالربا. نعم. عندي رأس مال واستثمرتها في شركة لشراء ونقل الأسمنت. نعم. وعليها يتم تسليمي 2.5% من رأس مالي كل شهر. نعم. وبإمكاني بعد سنة من العقد سحب كامل المبلغ لا ينقص منه شيء في حالة أردت الخروج من الشركة. نعم. علما بأن أسعار الأسمنت للطن ثابتة على جميع شركات الأسمنت في المملكة. نعم. هل فيها ربا يعني نسبة الخسارة صفر هنا؟ طيب. تسمع يعني أصلاً. مضمون رأس المال يضمنينه لكنك تسحبه في نهاية السنة؟ في حالة أني أردت سحبه يرجع لي كامل، أما لو أسحبه قبل سنة من العقد لا ما يضمنونه لي. بس يعني أتصور أنه بالحالة 2.5% الآن تجيك شهريا، وفي نهاية السنة يقولون إذا أردت أنك تسحب رأس المال كامل هذا في... ها؟ إذا أردت أسحبه كامل أسحبه كامل خلال سنة. أي هذا شهرياً 2.5%. أي نعم، لا تزيد ولا تنقص، النسبة ثابتة. أي يعني كأنه في السنة 30% يجيك عائد. أي نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكراً لك يا أستاذ عبد الله. آسيا معي، تفضلي. تفضلي يا آسيا. نعم. تفضلي يا آسيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ. سؤالي الأول فيما يخص الإطعام، والدتي لا تستطيع صيام يعني بشهادة الأطباء، لكن المشكلة أين أشكل علينا الأمر إذا تعذر علينا إيجاد عدد المساكين، هل نستطيع إعطاء مثلا إطعام كاملا بمقدار عدد المساكين إلى عائلة أو عائلتين مثلا، حتى وإن كان الأفراد قليلون مثلاً ثلاثة أو واضح متكونة من طيب واضح بفهم سؤالي يا شيخ؟ واضح واضح جداً. في سؤال نعم سؤالي الثاني من فضلكم، الأسئلة الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لحسن المسلم هل كلها صحيحة؟ هل نستطيع أن نذكرها يعني خاصة فيما يخص أذكار الصباح والمساء؟ بارك الله فيكم. شكرا لك يا أختي آسيا. وأعود لضيفي الكريم وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا الأخت الكريمة أم يوسف تسأل عن بطاقة سام الائتمانية، الخير ما حكمها؟ أنا الحقيقة لم أطلع على تفاصيل عقد هذه البطاقة ولذلك لا أفتي فيها، لكن دائما أقول إذا كانت البطاقة مشتملة على إعادة جدولة للدين يعني بحيث يزيد مع زيادة المدة فإنه لا يجوز. نعم بارك الله فيكم. تقول كذلك أم يوسف في سؤالها الآخر بأنه يوجد إحدى الأخوات السورية أرملة تقول هل نصرف، وهي مقيمة عند بنتها وزوجها، هل تصرف لها الزكاة؟ نعم لا مانع أن تدفع لها الزكاة. نحن نعرف أنه كثيرا من العائلات السورية نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم الضر ويكشف عنهم الغم، يعني لحقهم المصاب من عدة جهات، كونهم فقدوا أموالهم، رحلوا عن ديارهم، تشتتوا، تجد الأسرة الواحدة مشتتة، فحال هذه المرأة كونها أرملة ومغتربة عن بلدها يجعلها مستحقة للزكاة من أوجه متعددة. بارك الله فيكم. تقول في أول يوم من رمضان صحوت مع أذان الفجر وتناولت حبة العلاج وهو يؤذن، هل يؤثر ذلك على صحته؟ المفترض أن يمسك الشخص مع بدء الأذان، مع بدء الأذان، لكن دائما نفرق ما بين الحالات التي يستفتى عنها في المستقبل والحالات التي وقعت. نعم. فالحالة التي وقعت وأكل فيها الشخص في أثناء الصيام نقول هذا عفى الله عنه ومما يغتفر، لأن الأصل هو بقاء الليل، وهناك اختلاف في التقاويم مبنية على اجتهادات متعددة في بداية دخول الفجر، فمن أكل في أثناء الصيام فصيامه صحيح. بارك الله. لكن نقول في المستقبل المفترض أن الشخص أول ما يبدأ المؤذن في الأذان أن يمسك. بارك الله فيكم. منير عثمان تقول هل على المعتمرة نقض شعرها بنفسها أم يقص لها غيرها، وإذا كان غيرها يقص لها ماذا تفعل في العمرات السابقة؟ يعني لها أن تقصه، إذا كانت تستطيع أن تقصه بنفسها فتقصه بنفسها، وإذا كانت لا تستطيع فيمكن أن تجعل غيرها يقوم بذلك، فالأمر في هذا واسع، لا يلزم أن يكون بنفسها أو بغيرها. بارك الله فيكم. من رمز لاسمه بيرطب لسانك بذكر الله، الاستغفار بنية الزواج فضيلة الشيخ، ما حكمه وما طريقته؟ لا بأس بذلك، بل هو عمل مشروع، وهذا من التقرب إلى الله تعالى والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، أن الشخص يتوسل إلى الله تعالى بأن يحقق له مطلوبه بعمل صالح، يعني كحال أولئك الثلاثة الذين أطبق عليهم الصخرة وهم في الغار، فتقرب وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بعمل صالح حتى يفرج الله عنهم ما هم فيه. يعني فكذلك من يرغب في الزواج ويتقرب إلى الله تعالى مثلا بركعات صلوات، مثلا قيام ليل، استغفار، دعاء وغير ذلك، فهذا يعني من التوسل بالأعمال الصالحة. يعني كما قال الله تعالى، نعم، مثل ما قال أولو الألباب، أو ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فهم دعوا الله تعالى وتوسلوا إليه بإيمانهم به. صحيح. فكذلك هو يتوسل إلى الله تعالى في مسألة الزواج باستغفاره لربه. بارك. فقلت استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إلى آخره. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهل هل تستطيع أن تفرق أو يفرق بين تعثر الأمور بشدة، هل هو ابتلاء من الله تعالى أم عقوبة؟ هو في الحقيقة في كل الأحوال هو ابتلاء. نعم. أي مصيبة تصيب المسلم فهي ابتلاء من الله تعالى لينظر العبد لينظر الله تعالى هل يصبر عبده ويحتسب وينال الأجر من الله تعالى، أم أنه يعني يضجر ويسخط ويكون ذلك يعني في حقه يعني غير محمود. فدائما يعني الشخص ينظر إلى ما يصيبه من المصائب على أنها ابتلاء من الله تعالى ليمتحن في مثل هذا الأمر، ولا يجزم بأنها عقوبة. وعلى فرض أنها عقوبة، فرض أنها عقوبة فهي تكفير له، الحمد لله، فهي تكفير له، فيرضى المؤمن بما يصيبه من قضاء الله وقدره من ابتلاءات، لأنه يعلم أن عاقبتها أن تكفر ما قد وقع منه من ذنب إن كان قد وقع، وأن ترفعه درجات إن لم يكن قد وقع، لم تكن تلك ذلك الابتلاء عقوبة له. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نسيم تقول ما حكم تسديد القروض البنكية كالتي نجدها عند ملصقات البنوك، هل تبحث عن تمويل أعلى ونسبة أقل، لديك مديونية وغير قادر على السداد، رغبة في إعادة التمويل، لديك تعثرات بنكية في سمة، نسدد قرضك القديم ونسدد قرض جديد من نفس البنك بطريقة شرعية إسلامية؟ هنا الحقيقة عندما نتحدث عن هذه القضية ننظر لها من زاويتين. نعم. من حيث آليتها يعني قد يكون الآلية مشروعة، يعني أنه يشتري سلعة ويبيعها على الشخص المدين بالأجل ويسدد بالمبلغ الدين الذي عليه، لكن من ناحية مقاصدية وأثر هذه الظاهرة على اقتصاد البلد وعلى الناس، فأنا في الحقيقة ضد هذا التوجه، لأن يعني من خلال الوقوف على كثير من أولئك السماسرة والوسطاء والممولين، نعم، في الحقيقة يحملون المدين أكثر من طاقته، تجد أن الشخص استدام من البنك ولا يستطيع أن يقتطع البنك إلا ثلث الراتب، فيلجأ إلى أولئك ليأخذ مبالغ أكثر من ثلث الراتب، وبالتالي نجد أن كثيرا من الناس أصبح عليه مديونيات ضخمة أحيانا تزيد على مرتباتهم. صحيح. ففي الحقيقة يعني وجود هذه الظاهرة مؤسف، وينبغي أن يعني تحد وأن تكون في المنطقة البيضاء التي تراقب وتوضع لها الأنظمة والقوانين واللوائح التي تحكمها. أما الحاصل الآن الحقيقة الفوضى الحاصلة وإرهاق الناس بالمديونيات ونسب أرباح تمويل عالية جدا، يعني إذا كانت في السوق المالية في سوق البنوك 5% 4% نجد أنها في هذه تصل إلى 30 و40%، فهي أرقام مجحفة في الحقيقة. فلذلك أنا ضد هذه الظاهرة ولا أنصحها شخص يورط نفسه بمثل هذه المديونيات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو فيصل يقول استبدلت استثماري، بعت عدة شركات وجعلتها في شركة واحدة، كيف أزكي هذه؟ إذا كان الاستثمار الأول في الشركات المتعددة هذا استثمار طويل الأجل ولم يكن للمضاربة، وكان غرضه من بيعها أن يوحد استثماره فقط وليس لأجل مضاربة في السوق، ولم تكن عنده نية مضاربة في الشركات السابقة، فليس عليه زكاة لا في الاستثمارات الأولى ولا في الثانية إذا كانت هذه الشركات شركات سعودية، لأن جميع الشركات السعودية تجب عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. أما إذا كان في الاستثمارات الأولى السابقة كان يضارب بها ثم ترك المضاربة واشترى أسهم شركة واحدة لاستثمار طويل، فنقول في الفترة السابقة إذا كان قد مضى عليك حول وهذه الاستثمارات عندك تضاربها وتقلب بها فتزكي عنها عن كل سنة بقيمتها وقت وجوب الزكاة في تلك السنة. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ندى تقول بأن والدتها كانت تأتيها العادة في رمضان وكانت تفطر ولم تقضي لجهلها 6 سنوات، فما الحكم الآن فيما مضى؟ يلزمها أن تقضي، يعني القضاء يبقى حتى وإن طالت المدة لم يقضي شخص حتى ولو مضى عليه أكثر من سنوات، فبما أنها علمت الآن يعني تذكر بأن تقضي، ولا يلزم أن يكون قضاؤها فورا الآن إذا كان يشق عليها، وإنما ممكن تنتظر مثلا إلى أيام الشتاء عندما يكون الجو معتدلا ويسهل عليها الصيام، لا سيما أنها ستة مواسم، في كل موسم ربما 6 أو 7 أيام، فربما يشق عليها أن تسردها جميعا. ولا يلزمها إطعام؟ لا ولا يلزمها الإطعام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم أبو أحمد من ليبيا يسأل عن زكاة المرتب، كيف يزكي الإنسان خاصة وأنه يأتي كل شهر؟ نقول المرتب هو مثله مثل المال المستفاد الذي يأتي للشخص خلال العام على فترات متعددة، فهذا نقول تنظر إلى الرصيد الموجود عند الحول في نهاية السنة، والواحد يحدد له يوم في السنة اليوم الذي يخرج فيه زكاته وهو يوم تمام الحول، فالموجود من المرتب في ذلك اليوم إذا كان يبلغ النصاب فإنه يزكيه حتى ولو كان قد دخل عليه قبل أيام. ما مقدار النصاب؟ ما يعادل 85 جرام من الذهب. الآن 85 جرام من الذهب تعادل تقريبا 10,000 إلى 12,000 ريال، فنقول من كان عنده رصيد نقدي في تمام الحول من المرتبات السابقة يعادل 10,000 ريال ولم يكن خلال الحول قد نقص هذا المبلغ، الأرصدة النقدية الموجودة لديه لم تكن قد نقصت عن 10,000 ريال، فإنه يجب عليه أن يزكيها. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم حسام يقول صدمت إنسانا مسلما وتوفي رحمه الله وكانت نسبة الخطأ عليه 100%، فهل يلزمني شيء؟ بما أن نسبة الخطأ على الطرف الآخر القتيل نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وهي نسبة الخطأ 100% على الطرف الآخر، ففي هذا الحال ليس عليه دية ولا كفارة، فلا يلزمه أن يدفع لأهل القتيل أو الميت مالا، ولا يلزمه أن يصوم كفارة عن ذلك الحادث لأن الطرف الآخر هو المتسبب فيه رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم. الأخت رحمة للعالمين تقول أنا أدخل جمعية ونحن 12 شخص، أنا آخر واحد يستلمها، هل بعد أن أستلمها أخرج زكاتها علما بأن رقمي 12 وما قبلي 11 شخص؟ نقول إذا أخذ الشخص هذا المال، إذا أخذ الشخص هذا المال من الجمعية وليس عليه مديونيات أخرى فإنه يزكي ذلك المال الذي عنده في نهاية الحول حتى ولو لم يمضي عليه من قبضه له حول كامل، فهي لو أخذته في الشهر 12 معناها أنه بقي حول كامل وهو في ملكها فتزكيه في نهاية جمعية السنة. هي جمعية كلها جمعية مثل جمعية الموظفين هذه. نعم فنقول بما أنه بقي عندها حول كامل رقم 12 فهو بقي حول كامل، يعني جزء منه كان في الجمعية ثم في الشهر الأخير أخذ ذلك المبلغ، فهو قد بقي لحول كامل فتزكيه عند قبضه، لكن إن كان عليها مديونيات مثلا لأطراف أخرى فإنها تخصم ذلك الدين الذي عليها. نعم. والرابع والخامس والسادس هل يزكون أو ما يزكون؟ الرابع والخامس والسادس إذا كانوا يعني نلاحظ الآن أنهم عليهم دينهم الجمعية. نعم. فأصبحوا مدينين لها. نعم. فهم ينظرون إلى رصيدهم الذي في الجمعية ويخصمون ما عليهم مديونيات للجمعية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم عبد الله يقول بأنه أودع مالا استثماريا لدى شركة لنقل الإسمنت، وهذه الشركة تعطيه 2.5% من كل شهر بشرط ألا يسحب رأس المال يعني خلال سنة، وإذا سحب بعد سنة سيسحب رأس ماله يأتيه كاملا، وعلما بأن سعر الطن ثابت يعني في المملكة العربية السعودية ثابت لا يتغير للإسمنت، فمبدأ الخسارة أو نزول رأس المال منعدم تماما. كون مبدأ الخسارة منعدم لا يبيح ضمان رأس المال ولا ضمان العائد اللي هو 2.5%، يعني لا يجوز أن الشركة تضمن له أو الجهة التي يستثمر معها تضمن له ذلك العائد اللي هو 2.5% شهريا ولا أن تضمن له رأس المال. لكن في الحقيقة أنا ألاحظ في الفترة الأخيرة كثر السؤال عن مثل هذا النوع من المساهمات، وأنا في ظني أن هذه نوع من غسيل الأموال أو توظيف الأموال، نوع من توظيف الأموال، يعني هذا عائد يعطي على التجارة في الإسمنت الشراء والنقل 30% في السنة، هذا العائد لا تحققه حتى الشركات المصنعة للإسمنت، مما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. أنا لا أريد أن أجزم بهذا الأمر، لكن الحقيقة من ناحية شرعية ضمان رأس المال وضمان العائد لا يجوز، يجعله من الربا المحرم. لكن من ناحية أيضا مالية أنا أريد أن هذا الشخص يتحرى، حتى لو قالوا نحن لا نضمن لكنه مأمون المخاطر، يعني على الشخص أن يتحرى من أن هذا المال يوضع في موضعه الصحيح، وليس هذا من توظيف الأموال، لأنه مثل ما يسوون هذا عملية تبديل الطواقي، يعني يأخذ أموال من هذا الشخص ويوزع بها أرباحا لغيره ويدير هذه وتكبر المحفظة، وفي الأخير في الحقيقة ليس هناك استثمارات حقيقية. سمعنا عن يعني مثل هذا العائد الكبير جدا في السيارات، في الإسمنت، في البطاقات وغيرها، فأنا أقول للشخص الذي يفكر في الدخول في مثل هذه الاستثمارات تروى وتأنى، لأن مثل هذه الاستثمارات يكثر فيها الغش والتدليس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ والأخت الكريمة آسية تقول فيما يخص الإطعام والدتها لا تستطيع، فهل يوجد إيجاد مثلا 30 مسكين حتى تطعمهم عن عدم الصيام، فهل تطعم يعني مثل عائلة تضم 5 مساكين مدة 10 أيام أو 3 أيام تكفي؟ لا يلزم أن يكون عدد المساكين 30 مسكينا، وإنما الواجب أن تكون عدد الوجبات تعادل 30 وجبة، حتى ولو أعطيت لعدد أقل من المساكين، ممكن يعني يعطى 10 مساكين كل مسكين 3 وجبات مثلا لثلاثة أيام، أو مثلا 5 مساكين كل يعطون لكل واحد منهم 6 وجبات وهكذا. فالواجب هو إخراج 30 وجبة، وليس يلزم أن يكون المستفيدون 30 مسكينا. نعم. بارك الله فيك. الحديث الواردة في حسن مسلم هل هي صحيحة؟ نعم، حسن مسلم هذا الحقيقة من الكتب الجيدة والنافعة والتي اشتهرت يعني وتدولت وفيها خير كثير، فجميع الأوراد والأذكار التي فيه صحيح. مراجعة من المؤلف ومن نخبة من أهل العلم وهي صحيحة. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي، شكر الله لكم ما تفضلتم بالطرح. شكر الله لكم. بارك. شكر لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد وضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور خالد المصلح، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.